ولما كانت الحلقة 21 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وجلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى نور لما شاكته عروس البحور بالدبوس المسحور، وخرج من طبيعته البشرية وصار من المخلوقات المائية، نقل إلى الخيول البحرية ما كان يقدمه للخيول البرية من صناعة السروجية، وأعطته الأميرة قنديل الإمارة، فوضعه على ذيله أمارة وإشارة، ونافس الأمراء في مملكة الماء، وفاز بالأميرة الحسناء، وعاش في أحسن حال وأهنئ بال. كل هذا يا مولاي مما يقرأه الشيخ العجوز في الرق المكنوز الذي وجده السلطان في صندوق العجب للقفل الذهب الذي انكشف عنه جدار الملعونة عندما زلزلت المدينة، وبعد أن عجز الحكماء عن قراءته وحل أبجديته، وكان الشيخ العجوز يقرأ ويتمتم ثم يهمهم ويترجم، والجميع مقبلون عليه يستمعون إليه، وقد أخذهم العجب وملكهم الذهول، وهو يقول: هاش ماش ميل مهران جور بندايا شمول ما هندرا الشامة. ترجم يا والدي. دي حكاية عجيبة يا مولانا. طولي بالك يا سلطانة. أيوة يا والدي، ترجم لي يا حبيبي يا ابني. أيوة. الأمير نور لما نزل البحور ولقاهم بيركبوا لحصنة من غير سروج ومن غير الجمة، خطرت في باله فكرة ونفذها، الصنعة اللي ابوه خلاه يتعلمها، اللي كان كل يوم يرمي الريال علشانها. ده يا ابني كل اللي حصل له، وبسبب الصنعة اللي في يده انتصر على الأمراء وفاز بحبيبته، والملك صجور عرف معدنه وعرف قيمته، وراح قالع قنديله وشبكهوله فوق ديله، وبعدين واتجوز نور عروسة البحور، وعاشوا في امان وسلام لحد يوم من ذات ليام، ودخلت عروسة البحور على نور. الله. عروسة البحور. انت قاعد كده ليه وبتعمل ايه وبتفكر في ايه؟ مفيش، سيبيني سيبيني. لا انت مش زي عوايدك، انا عارفه انك بتفكر في والدك. الله يمسيك بالخير يا والدي، هو اللي علمني الصنعة اللي في يدي، وتنبأ لي انها هتكون سبب سعدي، وتحققت النبوءة وبقت حقيقة. لكن هو ابويا نور، واللي قاطع فيا ومقصر عليا اني مشيت وفدته، لا هو شافني ولا انا شفته، ما سبتلوش خبر ولا تركتله اثر، زمانه بيسأل عليا ده يلف عشان الدنيا، أبويا اللي رباني وعلمني ما يستحقش كده مني. على كل حال الحكاية في إيدينا. إزاي؟ أعمل إيه؟ أنت مش فاكر إني كنت بجيلك؟ أيوة. وقف قرب الشط وناديلك. أيوة. خلاص تعال ماخدك ونروح قرب الشط وننده لوالدك. مقدرش مقدرش، أبويا ما يتحملش، ده لو شافني في المية بالصورة دي بعيد عنه قريب منه ما تتصوريش حزن، ده يمكن من شدة يأسه يعمل حاجة في نفسه. لا يا عروسة البحور، أنا هكفر عن ذنبي. نور أبويا أنا حرديك يا والدي، حرد قلبي وربي. نور أنا هخوض البحار واروح للعجوزة ممنقار. طب استنى استنى، أنا هركب المهرة واروح لها البحار المهرة. أنا جاية معاك. نور نور. ملاعين ملاعين كلهم مجانين، كل واحد مش راضي عن دنياته عايز يغير حياته. امال الدنيا لمين يا مجانين؟ اعملي معروف يا ام العجوز. ما تكلمونيش، ما خلاص لا عاد سحر ولا عاد سحره، روحوا اسالوا الملكه الطاهره. الامير عايز منك خدمه. مش عايز اسمع ولا كلمه. انا مش قلتلك حكايته؟ ايوه. هو بس عايز يطلع فوق الارض يشوف والده، وبعدين يودع اهله ويحكي لهم اللي حصل، وبعدين وبعدين يرجع لنا في وقت وسعه. اعملي معه. انتوا ما بتفهمنيش ليه؟ انت ولا هو؟ بقول لكم ما عادش فيا سحر ولا قوه. احنا مش عايزين سحر تاني، هو هو الاولان. اعمل ايه؟ تبطلي اثر الشعر اللي في دراعي. اه يعني انت فهماني؟ انتوا اللي مش فاهميني. فات الاوان يا ابني، السحر ده ما يمشيش الا مرتين، سامعين؟ انت مش استعملتيه مره؟ ايوه. وانت مش استعملته مره؟ ايوه. يبقى خلاص انتهت حكايه الشعر، انتهت. عملت ايه يا نور؟ عروسة البحور. خلاص كل حاجة جاية وراي. صعبان علي يا ابوي، لو كنت ودعته، لو كنت كلمته. المكاتبة نص المشاهدة. الصبر عندي الشدة. احنا مش اتفقنا انك تكتب له؟ واحنا ضمنين ان المكتوب حيوصل له. طمن قلبك واعتمد على ربك، هو مش يعرف خطك؟ ده هو اللي علمهولي. انا بعدت اجيب لك رق غزال عشان تكتب عليه، وعامله صره مال للي يلاقيه، وجايبه له. ادخل الصندوق اهو يا مولاتي. هاتي اهو. شوف يا نور الصنعه اللي فيه لها العجب، وجايبه له قفل دهب. وادي جلد الغزال اللي هتكتب عليه، وادي صره فيها 100 جنيه عشان ياخدها اللي يلاقيه في مقابل توصيل الرسالة بتاعتك ليد والدك. اتفضل ادي جلد الغزال. اكتب لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اكتب لهم حكايتنا واللي صادفنا في حياتنا. اكتب اعتمد على الله. وادي الريشة. بسم الله. ابي ابي اغفر لي يا أبي، اغفر لي يا أبي، وأنت يا وأنت أمي، يا أمي سامحيني. وأنت يا من تقع هذه الرسالة في يدك، لقد أصبحت أمانة في عنقك، بعد ما تقراها وتتعظ بيها تاخد السرة اللي فيها والرسالة توصلها لأبويا الشيخ منصور شهبندر مدينة جور. والحذر ثم الحذر من التأخير والإهمال، حتى لا تحل عليك اللعنة والوبال. والآن اسمع قصة حياتي واتعظ باللي جرالي. أنا الأمير نور، وأبويا الشيخ منصور شهبندر مدينة جور، اللي ملك العلم وملك المال وضربت به الأمثال. وكتب الرسالة دي لأبوه وحطوها في الصندوق ده، وبالقفل ده قفلوه وجم جنب الشط وسابوه. آدي ترجمة المخطوط وآدي حكاية الصندوق. يا سلام، ده فعلا صندوق العجب يا مولانا. صندوق الدنيا يا سلطانة. لو كان الصندوق ده وصل ما كانش اللي حصل حصل. وانا اللي غلبانة، حصلتني لعنة نور يا مولانا، عشان كده مسميينك الملعونة. انا الوقت بس عرفت مسميينك ملعونة ليه. وانا ذنبي ايه؟ انا لا شفت الصندوق ده ولا وعيت عليه. لو كان وصلوا الصندوق لابوه. على كل حال لو ما كنتش انت ما كانتش القصة دي وصلتنا. ايه طلباتك يا والدي؟ اتمنى عليا. ايه يطلب من الدنيا الا حيفارق الدنيا؟ انا مت قبل ما اموت ولسه حشوف الموت. انت قدمت لنا اعظم قصة. ولسه ايه؟ انتوا تعرفوا حصل ايه؟ هل الصندوق ده وصل لابوه؟ وايه اللي حصل للشهبندر لما وجد ابنه اتأخر؟ ايوه صحيح، عمل ايه الشيخ منصور؟ وايه اللي حصل له لما اختفى نور؟ على ما توحد الله. لا اله الا الله. هو بدأ الشيخ العجوز يحكي لهم قصة الشيخ منصور بعد اختفاء ولده نور، وما صادفه من الأهوال. قال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 125 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.